أجلتك أن ذاك كوكب Mm-hmm. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن وإيتاء الزكاة. والذين كفروا أهل Oh,